الشخص قد نذر أن يصوم يوما معينا ولكنه نسيه، فإن الواجب عليه هو أن يصوم الأسبوع كله. الجمعة، فطر الجمعة يطلق في كتب الفقه على الأسبوع، أن يعتبرون أنها أهم ما في الأسبوع ففسروه بذلك. الجمعة أي الأسبوع، يصوم الأسبوع كله، وهذا الحكم مبني على الاحتياط، وأن الذمة لما ملئت باليقين لا تفرغ إلا بيقين. هو جازمون وقاطعون بأنه قد نذر صوم يوم معين، يعلم ذلك قطعا لا يشك فيه، ولكن نسيه، فهذا اليوم ثبوت وجوب صومه في الذمة مقطوع به، مجزوم به لا شك فيه. فكيف يمكن أن نصل إلى الجزم والقطع بالامتثال حتى نرفع الشك في هذا الموضوع على القطع؟ لا سبيل لذلك إلا بأن يصوم الأسبوع كله من يوم الجمعة إلى يوم السبت، ثم كل أسبوع كله. وموتنا هذا القول هو هذا الذي سمعته، أن الذمة ملئت بيقين فلا تفرغ إلا بيقين، ولا سبيل إلى هذا الإفراغ إلا بصيام الأسبوع كله. فإذا صام الأسبوع كله فإنه يجزم ويقطع بأنه صام ذلك اليوم جزما وقطعا، لا يتطرق الشك إليه ولا يرد عليه. سوى مثلا هل صمت ذلك اليوم؟ جزما وقطعا أنا صمت ذلك اليوم. على ماذا اعتمدت؟ لأن ذلك اليوم محصور في هذه السبعة الأيام التي صمتها، إذن فقد حصل اليقين ببراءة ذمته مما كان قاطعا لقيامه بذمته، وهو ما تقدم من وجوب الصوم عليه. هذا أصل هذا القول. وبعض الفقهاء قال يمكن أن يصوم آخر يومين في الأسبوع، لأن ذلك يحقق إما مصادفة ذلك اليوم بعينه، لأن على كل حال فقد صادف ما نذره، قد صام الصوم اليوم الذي نذر صومه، لا إشكال في ذلك. فإن لم يصادف ذلك اليوم ولم يوافقه فإن ذلك اليوم الآخر سيكون قضاء عن ذلك اليوم الذي كان قد نذره. ولكن بماذا سنعرف أن هذا اليوم هو آخر يوم في الأسبوع؟ لا بد من قرينة أو دليل يدل على ذلك. نسي دليل، مثلا نذر أن يصوم في آخر أسبوع من شعبان، نذر أن يصوم يوما معينا من آخر يوم من شعبان، على القطع أنه لم يقصد رمضان. وآخر يوم من شعبان هو يوم مثلا الأحد، يصوم يوم الأحد. فإن كان هو اليوم الذي نذره فقد وافق ما وجب عليه، وإن لم يصادفه ولم يوافقه فإن ذلك اليوم الأحد تأخر عن ذلك اليوم الذي وجب فكان قضاء. هذا وجه هذه المسألة. أما ما أثير من أن اليوم المعين لا يقضى فهذا وجه، وسؤال يرد في هذا المحل أن اليوم الذي المعين إذا فات لا يقضى، إذا فات لسبب ما فإنه لا يقضى، لعذر ما فإنه لا يقضى. فكيف يكون القضاء في هذه الصورة؟ فكيف يكون القضاء في هذه الصورة مع تقرير أن اليوم المعين ما يقضى؟ فكيف يكون هذا قضاء؟ هذا اليوم الآن الذي كان معينا في الأصل أصبح الآن مبهما، فالإبهام هنا يرفع صفة التعيين، لم يبقى معينا فأشبه المطلق فألحق به في جواز قضائه. نعم، لأنه كان معين ما هذا الشيء كله يجوز له، لن نفرض عليه أن يصوم الأسبوع كله، ولو كان هذا معينا يمكن أن يقول له تخيل يوما، أن التعيين ينافي هذا كله. ولكن لما كان هذا اليوم المعين مبهما الآن بالنسيان صار ملحقا باليوم المطلق بالزمان المطلق، لذلك يقضى. القول الثالث التخيير، أن هذا الشخص له الحق أنه مخير، له أن يتخير يوما من الأسبوع ثم يصومه، لا إشكال في ذلك. ولكن هذا القول ضعيف، لأن التخير لا يكون إلا في حالة تعذر الاحتياط والجمع. أما إذا أمكن إدراك الحكم بالاحتياط فهو الذي يجب المصير إليه. هذا شخص أدار مثلا أن يصوم يوما معينا، يقول مثلا يوم الاثنين يوم الثلاثاء، ولكن نسي هذا اليوم، نسيه، فهذا الشخص الآن قيل له بأن عليك أن تصوم الأسبوع كله، قيل له عليه أن يصوم آخر يوم من الأسبوع إن عرف، وقيل يتخير. هذه كلمة تخير هنا ليس هذا محل تنزيلها على الصحيح، لأن التخير إنما يكون بسبب التحير واستحالة الوصول إلى الحكم إلا بالتخير. أما إذا وجد سبيل آخر يمكن أن يوصل إلى الحكم الشرعي في الجزئية فإن التخير لا يصار إليه. نعم، التخير يكون كما سبق أن ذكر إذا حصل التعارض بين دليلين شرعيين ثابتين ولا يمكن الجمع بينهما ولا يوجد وجه من وجوه الترجيح، انغلق باب الترجيح وانغلق باب الجمع. في هذه الحالة يمكن للمجتهد ذي الملكة الفقهية أن يختار دليلا ويحكمه في المسألة. ولكن كما سبق أن ذكر أن ذي الملكة في الفقه قل ما يختار إلا عن شيء استوطنه في نفسه، استوطنه. ولذلك صاحب الملكة إن اختار بالذوق كان اختياره مؤثرا. صاحب الملكة إذا اختار فإن اختياره قد يكون معتبرا، في الشرعيات هذا ليس واسعا، كانه ضيق، وهو في مثل هذا الذي ذكر، لأن الملكة في الفقه لا تعتبر مرجعا. نعم، بعض الناس أثار الكثير من الكلام عن هذه الجهة التي كانت في الأصل تنصب للحنفية، وهو ما يترجم عليه بالاستحسان، أن هذا كان قد ظهر، هذا الضرب من المسالك في الفقه قد ظهر في القرن الثالث الهجري وكان رائجا، لكن استقبل بالنقد والرد. ولما كان الأمر كذلك استبدل مصطلح الاستحسان بمعان أخرى فألغي هذا وأنكره الجميع. ولكن في هذا العصر بعض الكتاب أثاروه مرة أخرى فقالوا بأن الملكة والذوق يمكن أن يكون مما يستدل به في الفقه، إلا أن هذا مرة أخرى مات في بطن أمه، هذا القول أيضا مات وهو جنين، لم يولد ولم تذبح عليه العقيقة، يعني مات. إذن فهذا الملكة لها تأثيرها، ولكن في جزئية ضيقة جدا بخلاف العلوم الأخرى، فإنهم يحكمونها ويعتبرونها مستندا، في تقويم الأداء، في تقويم اللغة، في تقويم المعايير التي تتعلق بالأذواق في اللسان، وحتى في الحديث. حديث مثلا المحدث قد يقول هذا الحديث فيه شيء لكن يعرف ما هو، يعتبرون ذلك مؤثرا ومعتبرا، هذا الحديث فيه شيء، في خلاله ما الذي فيه؟ يقول لا أدري، الحديث يسمع الإسناد ثم يسمع المتن فيقول هذا الحديث فيه، ثم تبين أن هذا فعلا معتبر، إذ قد يأتي من بعد هذا الذي ذكر هذا الأمر عالم من علماء الحديث سيكشف عما كان أحس به ذلك الناقد الأول. قعوا هذا في علم الحديث، تقول هذا الحديث فيه شيء خلاص ولا يستطيع لا يعرف ماذا فيه، وثم يأتي من بعده محدث آخر فينظر في الموضوع فينكشف له هذا الذي أحس به هذا المحدث الأول. فترة المواظبة والمداومة هذه الأمور لها تأثير كبير في صناعة الإنسان، أن المواظبة والتكرار هذه وما شبه ذلك هذه أثرها في النفس كبير، وإن كان المرء لا يشعر بذلك فإن هذا الأمر بالاستقراء تقرر أنه شيء مؤثر كيفما كان. على كل إذن فهذا الشخص الآن قضي عليه بهذه الأحكام التي ذكرت، أن يصوم الأسبوع بناء على الاحتياط، آخر يومين فإن صادف في القضاء وجه ما سمعته، آخر أن يتخير، وهذا أضعف الأقوال في هذه الجزئية. هذا حال هذا الحكم وهذا مستنده، فتأملوه. الفرع الثاني ووجب رامع النحر لنابله وإن تعييدا. نعم، قد يقول قائل إذا نذر الشخص مثلا أن يصوم ذي الحجة هكذا نذر، فهل يمكن له أن يصوم ثاني العيد وثالث العيد يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد أو لا؟ أما يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد فهذا محل الحرمة، والصوم لا ينعقد في هذه الأيام، ولذلك هذا يجب عليه أن يقضيه أو لا يقضيه، أليس عليه القضاء وليس عليه القضاء؟ ماذا قلنا في هذه الفقرة؟ ها؟ نعم، ما الذي قررناه البارحة؟ هل عليه القضاء أو لا؟ رجل نذر أن يصوم شهر فصادف العيد، فقلنا بأن هذا اليوم يوم حرمة، هل يصومه بناء على أن نذره هو المعتبر أو لا يصومه بناء على أن هذا اليوم لا يصح فيه الصوم؟ وإذا كان لم يصومه فهل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه؟ لا يقضي لأنه نذر معين. هل هذا ما قرروه؟ قرروه في السنة، في السنة المعينة والسنة المطلقة، كذلك أيضا يكون الحال فيه شهر. في الشهر بلا فرق، أن هذا معين لا يقضي في المعين، والنصوص عندكم هنا رجعوا. إذن هذا يوم العيد ثاني العيد ثالث العيد، هل يصوم يوم الرابع؟ يصوم يوم الرابع، والمالكية قد سلكوا هنا مسلك الحنفية في صوم يوم العيد، لأنهم استعملوا هنا طريقة انفكاك جهات، جهة الكراهة شيء وجهة وجوب الصوم شيء آخر، ففرقوا بين الموردين، هذا ورد على أمرين وهذا ورد على أمرين، فخصصوا الكراهة به بالزمان، وخصصوا الوجوب به بالصوم. هل قرروا هذا الفرق؟ ماذا قالوا فيه؟ أشنو قالوا في هذا الفرق؟ قلت أجيب عن ذلك بأن كراهة صومه تطوعا نذرا لذات الوقت، ولزومه بالنذر نظرا لذات العبادة. وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر، أي إذا كان له جهة واحدة باعتبارها تكون الكراهة ويكون اللزوم. إذن ذات العبادة وذات الزمان، كم من ذات توجد هنا؟ ذات الزمان وذات العبادة، فغلبت ذات العبادة على ذات الزمان. هذا هو الذي قرر في الفرع، فتأملوا هذا المستند. ثم قال لا سابقيه إلا لمتمتع. لا يجوز صوم يوم ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد إلا لمتمتع. سابقيه شو اسمه؟ سابقي الرابع يعني ثاني والثالث. نعم، ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. قلت شيء آخر؟ رابع العيد يجوز. رابع، أنا أريد أن نجمعهم بالثلاثة، وما المانع؟ لأنه أيضا محق بأخوين. والمشكلة إذن يجوز للمتمتع أن يصوم هذان اليومين وأحرى الرابع، كذلك أحرى ندخلوا، ولكن ما بغيت في خليل. إذن نقول أحرى الرابع حتى يسلم من الديوان نتعرض به. يجوز للمتمتع، أولا لأن المتمتع ليس ممن يخاطب به بالعيد، هو ليس من أصحاب من أهله، لأن هذا مخصوص بمن؟ مخصوص بمن ليس في الحج. أما الذي في الحج فحكمه مستقل كما سيأتي ذلك مبينا في باب الحج، فلذلك أذن له في أن يصوم هذه الأيام لأنها ليست أيام أكل وشرب بالنسبة له كاستثني من هذا. على كل هذا كله إن لم يزد الهدي، فإن وجد الهدي، لأن الصوم لا يكون إلا لهذا السبب، فإن وجد الهدي فإنه لا يصوم ويقدم الهدي. هذه الصورة. نعم. لا تتابع سنة أو شهر أو أيام. لا يجب تتابع سنة أو شهر أو أيام إذا كانت منذورة مطلقة. إذا كانت منذورة مطلقة، فمن نذر أن يصوم سنة وأطلق فإنه لا يجب عليه التتابع في صومها، بل يجوز له أن يجعلها مفرقة على الوجه الذي يراه. المهم هو أن يصوم سنة كاملة، هذا هو المطلوب منه. وكذلك إذا نذر أن يصوم أسبوعا وأطلق، قال ثمانية أيام ولم يعين، سبعة أيام ولم يعين، له أن يفرق أيام الصيام، صوم اثنين يأكل ثلاثة الأربعاء، صوم الخميس، جمعة، إفطار السبت، إما أن يجمع يومين ثلاثة أيام، له مطلق الاختيار في ذلك. وما يلزمه هو أن يحصل صوم هذا العدد الذي نذره وهكذا. إذن فكل صوم مطلق لا يجيب فيه التتابع، فلمن نذر هذا الضرب من الصيام أن يتصرف على الوجه الذي يراه من التفريق، وإن شاء أن يتابع فله أن يتابع. لكن يبقى هنا سؤال، ماذا لو أطلق ونوى؟ هذا هو السؤال، ماذا لو أطلق ولكنه نوى؟ قال بأنه سيصوم أسبوعا، نذر أن يصوم أسبوعا ونوى أن يكون متتابعا، أو نذر أن يصوم سنة ونوى التتابع فيها، هل يجب عليه التتابع أو لا يجب عليه؟ يجب التتابع على التحقيق. الصحيح عندهم أن المسألة خلافية، كذلك وما هو الراجح في ذلك؟ يجب التطابق بناء على أن النية تنزل منزلة التلفظ، النية تنزل منزلة القول، وأن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي، وأن الكلام الذي ينطق به دليل عليه وليس هو الكلام. هذه مسألة كثر فيها القيل والقال والردود والهجوم على الأشاعرة لأنهم يقولون بأن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي، وأن هذا الكلام الآخر ما هو إلا دليل عليه، وطالوا الكلام في ذلك وخالفهم الجمهور، كل الناس خالفوا، قالوا بأن هذا الذي تقولونه هو الصحيح، ولكن ركعوا بعد أعمدة المعتزلة حتى أقر بوجود هذا الضرب من الشيء في النفس. وممن مال إلى هذا أبو هاشم، أبو هاشم من صدور المعتزلة، فقد قال ليس كلاما نفسيا، ولكن أنا أقبل وجوده وأسميه بالخواطر، وله كلام جميل في ذلك، لأن المهم هي المتعة العقلية. وهب أنك تخالف الشخص فيما هو عليه من رأي، أحيانا تحمد طريقة نظره وقوة فكره في الدخول في أعماق الأشياء، نعم قد تخالفه في النتائج ولكنك تحمد سيرته في التفكير والنظر. إذا الأدوات التي يستعملها والمناهج التي يتبعها تدل على وجود سيلان في التفكير وقدرة على التحليل والملاحظة لما يجب أن يلحظه. وهب أنك لم تتعلم منه النتائج، تتعلم منه الطريقة وتأخذ منه الأدوات وتلاحظ كيف أنه يلتقط، كيف يقتنص المعارف، فتأخذ منه الفوائد التي هي هذه تستعملها في مواضع أخرى في جزئيات أخرى، لأنها أدوات بمثابة القوالب، أتعمرها بهذا ولا تعمرها بهذا ولا تعمرها بهذا، وتستعملها حيث تشاء. ولذلك فالذين يأنفون من دراسة المعارف العقلية بناء على أنها فيها خطورة وفيها كذا، هؤلاء إنما يذهبون إلى هذا لعدم ثقتهم في عقولهم وضعف مداركهم وسهولة زعزعتهم عن عقيدتهم. أما ذو المنة في النظر فإنه يظن أنه قادر على أن يقوم كل شيء وينتقل كل شيء ويستفيد من كل شيء، فيأخذ ما يراه ويترك ما لا يراه، ولا يمكن أن يكون لأحد عليه السلطان إلا البرهان والحجة، والبرهان والحجة دليل ديني. الله تعالى ما عذب من عذب إلا لأنهم لا يعقلون، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. إيه نعم. إذا خلاصة الكلام أن هذا الفرع الفقهي يقرر هكذا، إذا اعتبرنا النية وجعلناها بمثابة القول فإنها قد تفيد التعيين. ونحن ربما يقول لك خير، لماذا تذهبون هذا المذهب؟ لماذا لا تنظرون إلى قول النبي إنما الأعمال بالنيات؟ نعم هو يحدد الشيء، ولكن هل يزيد الدلالة في اللفظ؟ تعين حقيقة الفعل، لكن هل يمكن أن تزيد شيئا دالا على اللفظ؟ مثلا إذا قمت لتصلي قد تنوي الفرض وقد تنوي النفل، هذا كاف في تعيين ماهية العبادة التي أنت قاصد إليها. لكن يمكن أن تزيد شيئا آخر في اللفظ، فتقول مثلا أردت أن أصوم أسبوعا، ثم النية تجعله معينا متتابعا نظرا للقصد إلى ذلك، لأن المتتابع يقتضي حالة مخصوصة. الظاهر والله أعلم أننا إذا نظرنا إلى مرتبة النية في الإسلام وكيف تؤثر في الحقائق، وكيف تجعل العمل حسنا وفاسدا، وكيف تجعل العمل سنة حسنة وسيئة. فلسنا سنخضع لهذا الأمر المؤثر الزين ونقول فعلان من نوى التتابع فإنه يلزمه، لأن هذا الأمر في الدين من المؤثرة في التعيين والتحقيق والبيان والتخصيص والتخيل. إذن فلا بد من نقول هذا الشخص يلزمه التتابع. نعم شيخنا، هل يدخل الأسبوع في هذا الحكم؟ كان يقول القائل لله عليه أن يصوم أسبوعا، هل يدخل هذا الحكم في هذا المثال؟ نعم، لأن المصنف شيخنا عبر بقوله ولا تتابع سنة أو شهر أو أيام، ولم يقل أو أسبوع. أيام هو الأسبوع، أيام هي الأسبوع. إذا كان أسبوع معنى سبعة أيام، لكن إذا كان أسبوع هذا يدل على التعيين ربما قاس ذلك الإطلاق. إذا كان أسبوع واستحضر أنه سبعة أيام هكذا فرق يقول أصوم أيام الأسبوع، هذه يكون حينئذ الإطلاق. أما إذا قال أسبوع ونوى به ما هو أسبوع وسبعة أيام مجتمعة مع قدر الاجتماع يكون تعيين. ولذلك المصنف الغش عبر بالأسبوع عبر بالأيام، بس ما يوقف هذا مشكل. احنا قلنا على الأسبوع بمعنى أياما، 8 أيام 7 أيام هكذا، لكن الشيخ يقول أياما، هذا هو الذي فيه في الإطلاق. أما الأسبوع ففي الإيهام بالتعيين. نعم دوس، هذا ملحظ معتبر. نعم، هل يقال نفس الشيء في الشهر؟ نعم، إذا قال مثلا سأصوم الشهر ماذا يعني بالشهر؟ إذا قصد به ذات شيء معين وهو ما يبدأ بطلوع الهلال وينتهي بطلوع الهلال الثاني خلاص أتكون فيه الذات. إذا قصد مثلا بشهر ما يكون شهرا هو 30 يوما أو 29 هذه يكون ذلك الساعة الأيام، وهذا شيء مقصد. وإن نوى برمضان في سفره غيره لم يجزه. تقدم بحث هذه المسألة بإطناب، هل يمكن للشخص إذا نوى سفرا إذا نوى صوما ما في سفره أن يكون صحيحا، أم أن في رمضان هذا السيد في شهر رمضان سافر ونوى الإفطار في بيته واستجمع جميع الشرائط التي تبيح له الإفطار، تبيح له الإفطار في بيته، تبيح له الإفطار في سفره، فسافر، فلما سافر ثبت له الإفطار، ثبتت له رخصة الإفطار، فقال غدا نوى من الليل غدا سأصوم وسأنوي في صومي القضاء أو النذر أو التطوع. شأن هذا لا يجزئه. وقد سبق وجهنا هذا الفرع وقلنا بأن رمضان زمانه فيه صوم رمضان فقط، وأن الشرع قد ملأ هذا الظرف بهذه العبادة، واستدلنا على ذلك لماذا؟ لأن هذا المسافر لو صام ونوى رمضان ونوى صوم رمضان صح منه الصوم كما هو في الحاضر. إذن فالزمان بالنسبة له زمان وجوب الصوم، لأنه لو لم يكن هذا الظرف ظرف وجوب الصوم ما صح منه هذا الصوم وهو واجب وكان واجبا. إذا صام إنسان في غير رمضان بنية رمضان لا يمكن أن يكون رمضان، لا يمكن أن يكون هو صوم رمضان. ولكن إذا صام وإذا صام هذا الشخص المسافر ذو الرخصة ونوى بصومه صوم رمضان فإنه يصح منه كما هو عليه الحال وهو حاضر، كما عليه حاله وهو حاضر. نعم، أو نواه نظرا لم يجزه عن واحد منهما. نعم، كذلك إذا نواه ندرا، نواه كفارة، نواه تطوعا. خلاصة الكلام باختصار أن هذا الظرف قد ملئ بسم واجب، فلا يمكن أن يكون فيه سم آخر، ولا يصح لو أتي به فيه. والوجه الذي بني على هذا الفرع هو ما سمعته. وليس لمرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن. الرجل المرأة في دارة تتنفل بالصوم فلا بد أن تطلب من الرجل الإذن، وهذا في الحقيقة يجب أن يمدد للرجل أيضا، أن هذه المسألة لأن الحقوق هنا مشتركة، فبعض الفروع هنا فيها قصر الأحكام على الرجال، والوجه هو تعميم هذه الأحكام في النساء أيضا. وبعض الناس الذين ألفوا هذا الضرب من الفقه فقط لا يكرهون مناقشة هذا الموضوع، وهو في الحقيقة مما يجب أن يناقش، أن كيف يمكن أن تكون الأمور مشتركة ثم تخصص المرأة بالمنع دون الرجل. أصل المناط، شنو المناط المشترك هنا؟ الحاجة. ما دامت الحاجة مشتركة فلا بد من تمديد الحكم إلى مواضعها. وعندما قلنا هذا في الطب، بعض الناس قال اتصل بي قال كيف يمكن أن تقول أن الطب حرام على الرجال؟ قلت التعليل علة، قلت إن أنتم العلة أجمعتم يا معشر فقهاء المذاهب على أن العلة تدور مع وجودها، مع الحكم يدور مع وجود وعدمه، فكيف يمكن أن نقصر الحكم على محل دون محل؟ كيف يمكن هذا؟ إذا كان الطب يحرم على النساء لأن ذلك يستفز الرجال كما يقولون، أو لأنه يغريهم، فكذلك الطب في الرجال ألا يغري النساء؟ بل ألا يغري بعض الرجال ببعضهم؟ نحن في المجتمع نقيم ضيف كغير الأولياء الله المقربين، هكا هي السفهاء، هم أكثر الناس والحرص بمؤمنين. المدينة دائما الأمور نريد أن نخبئها ونسترها حتى لا نتهم بأننا أناس هبطنا الخطاب إلى مستوى لا يليق بصاحب العظم. القضية هي هذه، ماذا سنفعل؟ هذا هو الواقع. دين الله يجب أن ينزل حتى تجد علامته. حكم الله متى وجدت أمارة الدالة عليه وجب المصير إلى الحكم به، فمن أنا أن نجعل القرآن عيضا ونقسمه؟ شرع الله متى وجدت العلة فذاك دليل الشرع، ينزل منزلة القوي الصحيح القطعي، فلماذا هذا النوع من لا تقترب من هذه الناحية، تقترب من هذه الجهة، هذا لا يليق بك، أنك إنسان ينظر إليك الناس لأنك ينظر الناس ولا ينظر الناس، ما معنى الناس؟ يوجد العلة معنى أن الحكم موجود خلاص. إذا كان الناس لم يقرروه فهذا أمر عليهم، لكن يجب أن يقرر خلاص انتهت. إغراء والإثارة، إذا نحن جعلناه مناط الحكم سنحرم كل شيء يقع تحت دائرة هذه العلة خلاص، نوع صعى، نوع لباس، نوع كذا، على الرجال والنساء بلا فرق، ما كاين فرق، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلماذا يفرض على النساء أمور بعلة عامة ثم يخصص الحكم بهن؟ هذا غريب. ولم يكن الحديث قد ثبت في أعيان الربا، ولم يكن الأجل قد ثبتت في ولاية الصبي، فلماذا مددت إلى غيره؟ راه كلشي كيمشي على الحديث، ولكن علاش الحديث ديال الربا جعلوها حيد أعين ستة، وجاءوا بالقوت والادخار وجاءوا بالكيل وجعلوه مناطا، فأدخلوا الأرز وأدخلوا العدس وأدخلوا كل مفردة التي تدخل تحت العلة. ولا بعض الأحاديث نعلم علتها ونعممها، وبعض الأحاديث نعلم علتها ونقصرها. راه عرفنا كاين الحديث، راه ماشي حتى نازل من المريخ، راه عارفين الحديث ان بسم الله اي امراه تعطرت وخرج فيها. انا نعرف هذا، نعرف هذا، ما سبب هذا التحريم؟ اثاره تبرج، ولكن اليس من الرجال من يتبرج؟ ما كل مره تخلق بحال سميتو كدير الصباغه وكدير العطور كتخرج من الزنقه، شنو القصد ديالك؟ ماذا تريد بالضبط؟ ولا انتم الحكم ولا الحكم لا تجري الا على النساء ولا تجري على الرجال؟ لا منكر هذا الشيء، العجب هذا الحادث. عرفنا كاين الحادث وكاين القران وكاين كذا، ولكن كيف تستخرجون الاحكام من بعضها بالتعميم فتعمموها في كل فرد، وفي بعضها تقصرونها على افراد دون افراد؟ اما ان يكون الانسان ظاهري محض فينزل الالفاظ في مواردها فقط ويجعل العله هي الاسم. إذا سألته ما علة تحريم العطر؟ لأنها امرأة، خلاص. ما علة تحريم البر؟ لأنه بر. ما علة تحريم الربا في الشعير؟ لأنه شعير. ما يهضر معك يقول لك كتبوا لي في القوت والادخار مع الشعير، في القوت والادخار مع البر، ديما تيدير الاسم جزء من العلة. هذا مثل الظاهرية، ما يمكنش أنه يعدي الحكم إلى الخارج. وإما أن يكون عندنا أصحاب المعنى، راه ما يمكنش نديروا الحرام ونديروا الإباحة ونديروا المندوبات ونديروا العجب بالمعنى، وفي بعض المواضيع نقصره ولا نعطيه ما يستحق مع أنه أولى بالاعتبار من غيره. واجب السؤال النزال، لا يجوز التصرف في الأدلة بهذه الطريقة. نعم شيخ، كيف يجاب عن تعطر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر؟ هل توجد فيهم العلة؟ إذا قلنا أن التطيب فيه الإغراء، الإغراء ليس في جميع النساء الإغراء. رأى توجد أم الحليس أعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة كما قال الشاعر، إلا إغراء ولو محزن وحرم عليها. إذا كان الإغراء موجود وكان هو العلة، تتحدث عن العلة، إذا كان الإغراء موجود وكان كذا وكذا، فأنت الآن إذا رجعت في الزمن النبوي إلى الأفعال التي كانت، ألم تراجع من بعده؟ ما ترجعت النساء في المسجد؟ ألم تكون النساء في زمن ثاني يذهبن إلى المسجد؟ هل تركوهن من بعد يذهبن؟ هل تركون عمر بن الخطاب يذهبن؟ ألم تقول عائشة لو رأى النبي ما أحدث النساء من بعده لمن عمل المساجد؟ أليست الأحكام الشرعية تنزل حتى توجد العلة وترفع حتى ترفع العلة؟ واش انت كتصور نبي سلم الصحابة انهم ناس من هاد الطينة ومن هاد الصفات؟ خلاصة الكلام ان العلة يجب ان تعمم حيث يجب ان تعمم، وحيث تطرأ علة جديدة ولم تكن من قبل يجب ان تعتبر بمثابة وجود نص مخصوص بذلك المعنى. هل يعلل حينئذ بفساد الزمان مثلا او تغير الزمان؟ بوجود العلة بظهور العلة. فلما فشى في الناس بعض الأحكام بعض الصفات التي لم تكن من قبله روجعت الأحكام لتنزل على مقتضى هذه الحوادث. هذا موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور ماضية على هذه الطريقة. ها؟ لا تخرج النساء موجودة في الأسواق، نساء كنا يذهبن إلى الأسواق في الزمن النبوي، بل يحضرن في الحروب، بل كنا يداوين الجرحى، والأحاديث في ذلك ثابتة أكثر مما يتحدث عنه. كنا يخرجنا إلى السوق وكنا يبيعنا وكنا يشترينا وكنا بل يكنا في الحرب، وربما كنا يحملن الماء إلى الجرحى والدواء. الأمور هذه التي ترونها الآن فيها العرف والعادة أكثر مما فيها الشريعة، وفيها أهواء الناس أكثر مما فيها الشريعة. أنا أطلقات الأمور من أين أنا؟ نعم؟ ليس فيها؟ والله هذه قضية علم النفس، أنا ما عنديش دراسة، وأنت عندك شي خبرة، أنا عندك شي علم النفس، أنا ما عرفت. وثانيا بغيت نسوق واش دابا العلة من شرط أن تكون موجودة ولا من شرط أن تكون مظنونة؟ القاعدة تقول المظنة تنزل منزلة المئنة، هذا الشيء موجود، هذا الشيء اللي قلتي ماشي هو اللي كاين في الواقع، هذا الشيء كاين، وبارك علم هذا الموضوع. انتقل إلى فرع الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية. أولا بدأ المصنف بوضع حد لمعنى الاعتكاف، تعريف الحدود وضعها يكون مأخذه مما تؤخذ منه الأحكام، يجب أن يعرفه الناس. هذه الحدود الآن لا تصنع بالنظر المجرد، وإنما تطلب من ما تطلب منه الأحكام. فإذا ما أريد أن يوضع حد فإنه لا بد أن يبحث عن محل حقيقته من قول النبي أو من فعله أو من تقريره بالإضافة إلى النص القرآني. ولهذا يقع سؤال في مثل هذه المقامات، وهو كيف توضع الحدود والتعريفات الفقهية. البعض من الناس يظن أن التعريفات والتحديات الفقهية هي من وضع الفقهاء، وأنه يأتي إلى شيء يتخيله ثم يضع له التعريف، وهذا الأمر غير صحيح. فإن التعريف يكون بمراقبة أقوال الشارع أفعاله وتقريراته فيجمعها، تجمع النصوص العامة والنصوص الخاصة والتقريرات والأفعال النبوية ثم يجمعها التي وردت في ذلك المعرف ويجمعها ويضعها حدا. ولذلك المصنف لما بدأ هنا بتعريف قال لزوم مسلم، خلاص أنه المعروف أن العبادة لا تصح إلا من المسلم وإن خوطب بها، ذلك لا يمكن أن يدخله الفاسد، لابد أن يدخل الصحيح. الاعتكاف قد يكون الكافر مخاطبا به باعتباره مخاطبا بالشريعة ولكن لا يصح منه، ولذلك قيده هنا بالمسلم، قيده هنا بالمسلم، أن الكافر حتى لو أتى بالاعتكاف فإنه يكون فاسدا. هذا التعريف الأول. ثم قال لزوم مسلم مميز، بمعنى أن الاعتكاف لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. فالصلاة يشترط في صحتها البلوغ وليس التمييز، أما الاعتكاف فيكفي فيه التمييز، وليس التمييز هو أن يميز بين أمر وأمر فقط، بل المقصود بالتمييز هنا هو أن يسمع السؤال وأن يحسن الجواب، يفهم السؤال ويحسن الجواب. ذلك يكتب في التعريف ما هو مميزون من يفهم الخطاب ومحسن في رده الجواب، هكذا عرف المميز. مميز من يفهم الخطاب ومحسن في رده الجواب. هذا هو تعريف المميز. إذا خاطبته يفهم ما تقول، وإذا أجاب يجيب إجابة العاقل الفاهم. ولا يعتبر في هذا زمن، والناس يختلفون. تجد ولدا صغيرا ولكن أعطاه الله تعالى هذه الخصوصية تمييز. وقد يكون الإنسان كبيرا أكبر منه ولكن تجده لا يفهم ولا يجيب على الوجه المطلوب. إذن لا بد أن يكون مميزان، فيميز القربى ويعلم العبادة، يعني أن يكون إنسانا داريا بما هو فيه على وجه صحيح. الفرق ما بين اللعيب وما بين الجد إلى آخر ما هو ذلك. إذن المميز هذا هو سببه. ثم أن يلازم مسجدا مباحا له الدخول إليه، مباحا له الاعتكاف فيه. أما المسجد الذي لغيره، مثلا مسجد لغيرك، مسجد لغيرك، إنسان بنى مسجده مثلا، لا يمكن أن تعتكف فيه، أنه ملك لغيرك. قد يقول وماذا لو كان للمرأة إذا كان مخصوصا بها لا يجوز فيه الاعتكاف، لأن هذا محل مملوك لشخص مخصوص. أن البيوت كانت فيما مضى يكون فيها مساجد ولكن تكون مخصوصة، كانت تكون للولد مسجد وللأم مسجد وللأب مسجد، فكل واحد يصلي في مسجده، يعني ينظفه ويتخذه مسجدا، فهذا لا يجوز فيه الاعتكاف إلا لمن أبيح له، أو بد أن يكون مباحا. هذا الشرط الثالث. الشرط الآخر بصوم، أن يكون متلبسا بصوم، سيأتي البحث في هذا، أن يكون هذا المعتكف متلبسا بصوم شرعي. ثم عن الجماع، أن يكف عن هذه الأشياء التي تبطل الاعتكاف. ثم يوما وليلة، هذا حد الاعتكاف، هكذا هذا هو حد الاعتكاف، ليس كذلك؟ فأكثر للعبادة بنية، نعم، نية لا بد منها. ثم هذا حده. إذن انظروا إلى هذا الحد كيف بني، ومن أين جاء بهذه القيود؟ لأن الآن كثير من الناس الآن الذين يجادلون في مثل هذه المواضيع يقولون من جبتوا هذه القيود؟ أنتم لا تعرفون أنتم معكم في المساجد ولم يقيد ولم يذكر هذه الأشياء التي تذكرونها، فمن أين جئتم بذلك؟ يجاء بهذه القيود بأدلة عامة أو بأدلة خاصة تتعلق بالموضوع. تأملوا هنا، إذا قلنا لزوم مسلمين، هذا المسلمين هذا لشك أننا فسرنا وجهة خصيته بالذكر، وهو أنه الذي يصح منه الاعتكاف. هذا ليس مذكورا في القرآن ولا في السنة، ولكن يؤخذ من قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ثم إن الكافر لا يصح منه الصوم وإن كان مخاطبا بهذا، لأن هذا القيد الأول خذون من القرآن ومن القواعد. ثم قال مسلم مميز لأن هذا الذي يميز لا يمكن أن يقع منه الاعتكاف، استحالة وقوع الاعتكاف منه. ما وجه منع صحة الاحتراز؟ لأنه لا يستطيع أن يعتبره عبادة، لا يميز. جلوسه هنا في الاعتكاف كجلوسه خارجه، لا يستطيع أن يميز ما بين ما هو فيه داخل المسجد وهو معتكف وما بين ما هو فيه وهو خارج من المسجد جالسا تحت حائط أو في مكان ما، لا يستطيع أن يميز. وما دام لا يستطيع أن يميز فلا يمكن أن يحقق ماهية الاعتكاف، لأنها تتوقف على القصد إليها على الوجه التي شرعت به، وهي عبادة مخصوصة على حالة مخصوصة يقصد بها التقرب إلى الله، فهذا لا يمكن أن يأتي به من يميز. ثم ذكر مسجد مباح، أن يكون المسجد مباحا، مسجد مباح، هذا مباح، هذه الكلمة تفسر هنا مباح فيه الاعتكاف، مباح فيه الاعتكاف، ولكن الذي يباح فيه الاعتكاف ما هو؟ هل هو مسجدك أنت الذي في بيتك؟ مسجدك الذي في بيتك؟ لا، مسجدك الذي في بيتك لا يجوز فيه الاعتكاف، مفهوم؟ مسجد الذي في بيتك لا تسجد. إذن لابد أن نفسره مباح بمعنيين، المباح بمعنى يباح فيه الاعتكاف، المباح مباح لكل الناس، هذا لابد منه. نعم. بصوم، بصوم لابد أن يكون متلبسا بصوم، هذا سيأتي البحث فيه ومن أين جاء به والأدلة التي ألزمت به. ثم يقنع عن الجماع ومقدماته، هذا الشيء لا يمكن أن يكون لأنه لا يحقق ماهية الاعتكاف لأنه ينافيه. ثم يوم وليلة، لابد من يوم وليلة لأن الصوم شرط فلا يمكن تحصيله إلا بذلك. ثم أن يكون قاصدا إلى العبادة بذلك. نعم، هذه هي ماهية الاعتكاف كما استخرجت من أدلة الشرع. هذا في التفسير. قوله يوم وليلة ظرف لقوله لزوم، أي سوى وقت خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله من بول وغائط والوضوء وغسل الجنابة. نعم. قوله للعبادة، أي لأجل عبادة فيه من ذكر وقراءة وصلاة، ولا يقال هذا يشمل لزوم المسجد لأجل تدريس العلم والحكم بين الناس، لأن نقول هذا عبادة لأنها ما توقف على معرفة المعبود، وما ذكر ليس كذلك فليتأمل. هل يمكن أن يدخل في الاعتكاف هذا الذي ذكر؟ ليس كذلك، وإذا اختلف في الماهية ثم خل. وهو مندوب مؤكد، وهو معنى قوله نافلة والتنوين للتعظيم. لا، إذا الاعتكاف من حيث هو مندوب، وقال المصنف في تعريفه نافلة، والتنوين هنا كما قال للتعظيم، أي نافلة عظيمة، هذه من معاني التنوين. التنوين لها معاني متعددة، على ما ينظر في النصوص أن يستفيد من هذه الجهات فلا يفوته ما فيها من علم. تنوين ألف واللام، التعريف والتنكير، التركيب، هذه كلها جهات تحتها معاني يجب أن تستخرج من القول تستفاد منها. ربما يمر الإنسان على هذه المواضع دون أن يستفيد منها شيئا فيفوت علم الكثير، لأن التنوين لها معاني، التنوين فيها تنوين التمكين وفيها تنوين الترنم وفيها تنوين التعظيم، هذا كله معروف عندما درس علم النحو. فلا بد إذا وصلت إلى مثل هذه المواضيع أن تقف فيها حتى تقتنص الفائدة. مصنف اقتنصها فقال التنوين للتعظيم، إذن هو نافلة ليس بفرض، فمن أراد أن يأتي به فله ذلك، ومن أراد أن يتركه فله ذلك. ثم قال قوله وهو مندوب، أي على المشهور، كما في الخرشي وعبد الباقي، واعترضه أبو علي المسناوي قائلا طالعت شراح الرسالة وشراح المختصر وابن عرفة وغيرهم فلم أجد من صرح بتشهيره، ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب، إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه، ومقابله ما قاله ابن العربي إنه سنة، وما قاله ابن عبد البر في الكافي إنه سنة في رمضان ومندوب في غيره. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وكانت أزواجه يعتكفن بعده. والتنوين للتعظيم أي وحينئذ، فالمعنى أنه نافلة عظيمة أي مندوب مؤكد، وصحته لمسلم مميز، فلا يصح من كافر وغير مميز بمطلق صوم، أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع. إذن نبدأ الآن في شروط الصحة. الشرط الأول ما هو؟ شروط صحة الاعتكاف. الشرط الأول الصحة لمسلم مميز، أن يكون الإسلام، الشرط الأول. الشرط الثاني التمييز، قد فسرنا التمييز بما سبق، ومقتضى هذا أن المميز وإن لم يكن بالغا أنه مكلف، وهذا محل خلاف بين المتكلمين والفقهاء. من المعروف أن المتكلمين يقولون بأن الصبي غير مكلف حتى يبلغ بجميع الأحكام الخمسة التكليفية، فليس مكلفا بالوجوب ولا بالندب ولا بالحرام ولا بالكراهة من المباحثون قسمهم. أما مهم هو غير مخاطب لأحكام الشريعة، هذا هو رأي المتكلمين بناء على أن البلوغ شرط في التكليف وتعلق بالماهية، وتبتوها في هذا المقام كعادته. لكن الفقهاء كما هو معروف لا ينظرون إلى الماهية إلا بمقدار ما بناه الشارع. قد سبق ذكرنا هذا في الفرض والنفي في الأداء والقضاء. حتى يتضح لذي النظر القول هنا أن البلوغ شرط في التكليف، شرط في التكليف كالعقل مثلا. المتكلمون يقولون بأن هذا شرط، فإن فقد هذا فلا تكليف، هكذا تجدون. فالخطاب لا يتوجه للشخص إلا إذا كان بالغا، هذا ما تقتضيه القاعدة. البلوغ والعقل إذا فقد لا يقع خطاب من تخلف فيه، ما وقع تخلف أحدهما فيه أو هما معا، هذه حقيقة. يقولون بأنها لازمة للإنسان لا تنفك عنه. الفقهاء رأوا بأن الشرع قد نطق بما يدل على أن الصبي مكلف. ما دافع على الأصول المتكلمون؟ بقوا على هذا الذي قرروا، الصبي غير مكلف. الفقهاء انتقلوا فقالوا قد كلف الصبي به المندوب والمكروه وغير المحرم، هكذا عموما وغير المحرم هكذا. الذي يهم هنا الناظر في مثل هذه المواضع هو طريقة التفكير ومنهج بناء الحقائق. المتكلمون يتمسكون بالماهية الوجودية القطعية الأصلية، والفقهاء يخرقون حدود هذه الماهية ويبنونها بالنصوص ولا ينظرون إلى الموضوع. مثلا هذا ولد غير بالغ، ليس فيه شرط التكليف، ماذا ينظر إليه الأصولي؟ هذا غير هذا فقط، هذا ما ينظر إليه، فيقول هذا نظرت فيه فلم أجد فيه شرط التكليف، إذن لا تكليف. الفقهاء إذا ورد عن الشرع ما يدل على أن هذا الشرط غير معتبر إما كلا وإما جزءا فإنهم يلغونه ويحكمون النص. إذن فالفرق بين بين بين بين السبيلين في النظر مختلف. الأصوليون متكلمون تشوف الماهية، الولد ها هو أمامنا مجنون لا عقل له لا تكليف عليه، هذا الصبي غير بالغ لا تكليف عليه. الفقيه جاءته نصوص فيها ما يشير إلى أن هذا مكلف، تلغيه هذا الشرط وتثبت الأحكام. ولذلك هنا قرروا بأن المميز يصح اعتكافه ويكون مندوبا في حقه، وهل يكون له الأجر أو بناء على أنه مكلف كيف يكون له الأجر، هل يكون له الأجر أو يكون لوليه أو يدخر له كلام كثير غيبي لا يعلمه أحد. إذا حكمنا القضايا الحقائق التي يقبلها المتكلمون، المميز لا يمكن أن يكون اعتكافه صحيحا ولا مطلوبا، لأنه لا يتوجه إليه الخطاب بالأحكام الشرعية. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن امرأة رفعت ولدا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. منه أخذ أن الأجر يرجع إليها، أو يرجع إليها الأجر حيث كانت سببا للولد أيضا مثل ذلك. كل هذا محتمل في هذه الجزئية. إذن المميز هنا مكلف بناء على مذهب الفقهاء في إثبات التكليف بالنصوص، وهو عند المتكلمين غير مكلف وغير مخاطب بناء على تحكيم الماهيات. فما الذي يحكمه الناظر هنا؟ وش الماهيات؟ قل الحقائق ولا قل النصوص. سبق أن ذكرنا هذه المسألة في الأداء والقضاء. فالأصوليون قالوا الأداء ما فعل في الوقت، والقضاء ما فعل خارج الوقت، والفقهاء قالوا ما فعل في الوقت وكذلك ما فعل بعضه، أو ما اخترقوا الماهية، اخترقوا الماهية وأدخلوا ما فعلت منه ركعة في الوقت والباقي خارجه، بأنه من مفردات الأداء، والسبب هو النص: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك كذا قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. هذا مع الحديث هنا اخترقت الماهية. إذن ما الذي يظهر لك من العقلين؟ عقل المتكلم عقل مبني على أن الماهية هي كنت تستغفر هذه العبارة، فلها أثر كبير في بناء المعارف. الماهية هي معنى هي لا تتتنى ولا تتكرر ولا تتغير. إذا نظرنا إلى هذا فإن هذا الحكم لا يمكن أن يصح، أن هذا غير مكلف ولا غير مخاطب، ولا هو غير مخاطب، فلا يمكن أن يصح منه الذي. أما على مذهب الفقهاء وهم الذين كلامهم هنا وأصولهم هي المحكمة، فإن الصبي مكلف بالمندوب وبه ما ليس بالمحرم. هذا وجه المسألة. نعم نعم، ولماذا لا يكون صائما؟ علاش ما نقولش؟ علاش ما يسمعش؟ ويعتكف يتعين في حقه. واش من شرط الصيام أن يكون فرضا؟ ورصيد. وإذا كان صبيا وصام أليس هذا الصوم مندوبا؟ تعلمت العلة. تعلمت تكمل العلة. الصوم من الصبي المندوب صحيح لأنه مندوب، وهو الآن لم يأتي في الفرض أتى بالمندوب. وين المشكلة؟ لابد أن يكون الصوم فرضا ليصح اعتكافه. من قال هذا؟ قال صوما السلام، صوما كان صوما، صوما كان الصوم فرضا أو نفلا، وهكذا. هو اللي بس بعد ملي دخلت لكم العلة للرأس، ملي كتدخل بعد العلة للرأس راه مزيان. إذا خلاصة الكلام واش ما فهمتيش؟ أنا ما غاديش تفهم، أنا ما بغيتيش. الصبي دابا إذا كان صيم اليوم في رمضان، هل يسمى هذا صوما أو لا؟ هل له الأجر أو لا؟ هو لا يكره في الاعتكاف. وين المشكلة؟ واش من شرط الاعتكاف أن يكون الصوم فيه فرضا واجبا؟ لا، ليس شرطا. أنا مش مسألة فيها ساعة. قدر يكون الجوب قدر يكون الفرض. مش إشتاق يكون الفرض. بمطلق صوم أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر وأطلق أو أطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه. إذن صوم هذا الصوم الآن الذي سيكون الذي هو شرط في الاعتكاف الملك اشترطه ودليل اشتراطهم هو أولا العمدة في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم لم يريد عنه أنه اعتكف وهو غير صائم وما يستدل به من أنه اعتكف في شوال لا يدل على أنه ليس صائما ثم إن عيسى قالت لا صوم لا اعتكاف إلا بصومين الحديث خبر عن عائشة لا اعتكاف إلا بصومين وورد في ذلك آثار أخرى في هذا الباب أي ذلك من مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر ومذهب عائشة أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم إذن حجة الكبرى أن نفسهم لم يعتكف إلا وهو صائم ثم هذه العمدة أن فعل الحقائق متعلقة بفعله قوله وتقريره أولك يسمع الحقائق الهيئة التي اعتكف عليها هي التي يجب أن يكون عليها كل معتكف هذا أمر محسوب ثم هذا الذي ذكرته لا اعتكف إلا بالصوم هذا نقل عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاعتكاف الذي نقل فقهه عائشة رضي الله عنها هي التي نقلت فقه الاعتكاف ومن جملة ما نقلته هذه القاعدة إذن لابد من صوم شفنا هذه الآثار التي وردت عن الصحابة هل لا حكم الرفع حيث أنها ليست عن اجتهاد هل هذا حقائق يمكن أن يكون حكم الرفع لأن تحكيها الحقيقة عن قطع أدركتها هي مع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت تكون معه في البيت هو معتكف ولا ولا ولا ولا يخالطه أحد لأنه ورد عن ابن عمر أيضا هذا الكلام قال لا اعتكاف إلا بصيام نعم هؤلاء جميعا الذين نقلوا نقلوا الحقيقة مش أن هذا استنباط استنباط ليس هذا محله هذا ليس محل اجتهاد هذا أولا يبقى الآن أن ننظر في هذا الصوم الذي اشترطه قالوا بأن هذا الصوم الذي يشترط في ماذا في الاعتكاف المندوب هذا هو الذي كلامنا فيه هنا الاعتكاف المندوب لأن بد أن نفرق بينهما لما يترتب عن ذلك من الاختلاف في الأحكام الاعتكاف المندوب الصوم الذي يشترط في الاعتكاف المندوب مطلق الصيام مطلق كيفما كان مطلق صومين ويندرج تحت مطلق صومين الفرض و الذي بسبب الذي قيد والكفارة و التطوع شنو آخر؟ النذر ها؟ النذر شنو النذر؟ صوم النذر ايه صوم النذر نعم صوم النذر هذه سواء كان هذا الصوم فرضا كما في رمضان أو كان فرضا عن سبب كالكفارة أو كان صوم تطوع تنفل فقط أو نادر أن يصوم يوما ما فاعتكف فيه هذا فقه الصوم هذا صوم الاعتكاف المندوب هكذا قال المحشي رحمه الله ما ذكره من أن الصوم شرط في صحته هو المشهور وقال ابن لبابة يصح من غير صوم قوله بمطلق صوم الباء للملابسة أي وصحته متلبسة بمطلق صوم وأما الباء في قوله وبمطلق مسجد فيصح جعلها للملابسة وللظرفية وإنما لم يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان وما قيد بسببه كنذر وكفارة فمطلق الصوم أعم من الصوم المطلق لأن مطلق الصوم يشمل الصوم المطلق وهو الذي لم يقيد بزمن أو سبب، ويشمل ما كان مقيدا بواحد منهما بخلاف الصوم المطلق، فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه. هو يبحث فقط لماذا اختار المصنف بمطلق الصوم ولم يختار الصوم المطلق؟ لماذا اختار هذه العبارة ولم يختار هذه؟ السبب في ذلك أن الصوم المطلق يباين الصوم المقيد، والصوم المقيد مقيد بالزمان أو بغيره. هذا إذا قلنا الصوم المطلق لن يدخل لا الفرض ولا الكفارة، لن يدخل ولا كل صوم من هذا الصنف، لأنه صوم مقيد، هذا فعل تقييد، وهذا أيضا مقيد بخلاف هذا، وكذلك النذر أيضا مقيد. ولذلك اختار مطلق الصوم ليشمل هذه الأربعة كلها: الفرض، الكفارة، التطوع والنذر. واضح الفرق؟ هذا هو سبب الاختيار لهذه العبارة دون هذه العبارة، لأن دائما مطلق الشيء أعم من الشيء المطلق. إذا قلت مثلا مطلق الشيء كيف ما كان مقيدا مطلقا كيف ما كان، أما إذا قلت الشيء المطلق فإنه يبين دائما المقيد، فهو فرض من أفراده فقط، فهو قسم منه وليس قسيما له. إذن ما هو قسيم الصوم المطلق؟ هو قسيمه المقيد. وأما الصوم المطلق فهو فرض من مفرداته مطلق الصوم. ما مسند التقييد؟ نعم، مسند التقييد إذا كانت يعني الصوم شرط في الاعتكاف فيصح صوم رمضان مثلا. صوم رمضان إيه؟ ما مسند هذا؟ ما سببه؟ ما مسنده؟ مسنده أنه صوم، وين المشكلة؟ لأن الصوم يكون خاصا بالاعتكاف. نعم، فكأنه هناك كين فكاك الحكم. لا لا لا، الصوم المندوب يتوقف على مطلق صوم، مفهوم كيف ما كان، لأنه إذا أتي بالاعتكاف المندوب وجمعته مع الصوم الفردي فقد تحققت ماهية الصوم المندوب. وإذا خصصناه بالذكر الصوم المندوب فإنه كاف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتكف في رمضان اعتكف وهو صائم الفرد. والكفارة مثل الفرض، والتطوع أدنى منهما، والنذر مثل الفرض، فلا شيء إشكال فيه. إذن الأصل هو التقييد. نعم، الأصل ديال الأصل في الصوم في الاعتكاف هو التقييد، أي يكون مقيدا برمضان. لا، ليس مقيدا برمضان، المهم هو أن يكون نعم الأصل فيه الذي ورد فيه هو الفرض، والفرض كالكفارة وكالنذر والتطوع أدناه. نعم، أصله الفعل النبوي فيما يتعلق بالفرض والحكم المسيح. ولو كان الاعتكاف نذرا فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه، بل يجوز فعله في رمضان وغيره على المشهور. على كل حال هذا فيه خلاف، ليس كهذا الذي كلامنا فيه، ليس مثل الاعتكاف المنذور. الاعتكاف المنذور فيه بحث آخر. إذا قلنا الاعتكاف المندوب مطلق الصوم وذكرنا من ذلك أربعة من مفردات الصوم، من مفردات مطلق الصوم، أليس كذلك؟ الفرض وما كان عن سببين، الكفارة وما كان عن تطوع وما كان عن نذر، ودائما الحديث هنا عن الاعتكاف المندوب. أما الاعتكاف المنذور ففيه بحث، لأن هذا الشخص حينما قال نذر أن يعتكف فقد نطق بحقيقة هي الاعتكاف، نطق بوجوب أن يأتي بحقيقة هي الاعتكاف، فهل من ماهية الاعتكاف الصوم أو لا؟ وش من ماهيته أنه نذر أمرين ولا نذر أمرا واحدا؟ هل نذر أمرا واحدا أو نذر أمرا من ركنه أمر آخر؟ إذا قلنا بأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم فهو كمن نذر الصلاة، أو من نذر لا بد أن يأتي بالصوم المخصوص لهذا النذر، وبذلك لا يمكن أن يقبل أن يقبل فيه صوم غير الذي توجبه اللفظة التي نطق بها وهو الصوم المخصوص بالنذر. ولكن مشهور أنهم قالوا بأن هذا الاعتكاف المنذور، هذا الصوم الذي فيه يمكن أن يكون فرضا ويمكن أن يكون كفارة، ويمكن أن يكون نذرا ويمكن أن يكون تطوعا، لا يضر. هذا هو المشهور في المذهب، ولكن هذا يحتاج إلى المزيد من تعميق النظر في هذه الجزئية، لأن الذهن هنا لم يستقر بعد على مأخذ تطمئن إليه النفس لوجود الانفكاك في هذه الصورة في العقول. يجب أن يقع الغوص في الأعماق. عندما قال هذا عليه أن يعتكف، هل قال بأنه يجب عليه الصوم بناء على أنه من لوازمه الشرعية التي لا تنفك عنه؟ فقد نذر اللزوم مسلم بمسجد مباح متلبس بصوم، هذا ما قاله، نذرت أن ألتزم مسجدا مباحا وأنا متلبس بصوم، لأن ذلك التعريف كله سيفكك له هذا الاعتكاف. مثلا إذا قال علي الاعتكاف، علي الاعتكاف، راه قال علي لزوم مسجد مباح أكثر من يوم وليلة، أقله يوم وليلة، اللزوم يوم وليلة بنية التعبد وبنية العبادة. هذا الشيء كامل، هذه كلمة الاعتكاف تفكك إلى هذا التعريف. علي لزوم مسجد مباح بصوم، هو متلبس بصوم، أقله يوم وليلة بنية التعبد، هذا ما نذره. يعني اللفظة وخا تكون لفظة واحدة فإنها تتضمن جملة من الأمور التي تنطوي تحتها، لزوم مسجد مباح، هذا اللزوم يوم وليلة، ظرف اللزوم فيكون بنية التعبد، هذا ما قاله. حراك ترهن الصوم، ترهن الصوم، إذن هذا الصوم هذا، هذا الصوم هذا رسوم أحدثه باللفظ، لا يمكن أن ينوب عنه الفرض ولا الكفارة ولا النذر. ما رأيكم؟ هذا إذا جعله ركنا فذاك، وإن جعل شرطا. أنت لذا في القرى الشيء اللي كاين تما، وزين ذاك الشيء اللي بني كنت، هذا عليك اللي مكتوب في الكتب ديالك، فلا عرفتو عارفينو، قول لنا شنو بني كنت؟ راه هاد الشيء فيه تحليل، وضعت الأمور على بصيرة النظر، ها؟ أشنو كتقول؟ ما كنسمعكش. ماذا تقول؟ شوف هنا يقتضي شوف هنا شكاد، هذا حال من اللزوم، لزوم مسجد صبيح حال كوني متلبسا، الحال راه قيد في محله. إذا قيل لك جئ راكبا معناه لا تجي هذاك ابن درس تسوم هنا ألزمت به نفسك. عليك لزوم مسجد مباح حالة كونك صائم وهو قيد في اللزوم. اللزوم هذا ما غاديش يكمل إلا بهذا. راه التزمت بلزوم مخصوص هو هذا الذي تكون فيه متلبسا لماذا؟ بصومه. قد يبحث وينظر هل الصوم بالنسبة للاعتكاف كسجدة بالنسبة للصلاة فيكون ركنا من أركانه، أو هو كطهارة بالنسبة للصلاة فيكون كالشرط؟ هذا توجيه معروف، لكن هناك نحن على ما هو أعمق من ذلك. واش هذا أدخل صوما واجبا عليه بهذا القول أو ليس واجبا عليه صوم آخر؟ هل دخل عليه وجوب صوم آخر أم لم يجب عليه؟ وهل ذلك الوجوب بالقصد الأولي أو بالتبع واللزوم؟ أي تبع واللزوم، يعني أنه قصد الاعتكاف ويتبعه الصوم؟ لا، داخل في الاعتكاف وداخل في ذلك الصوم. إذا كنت تقرأ العبارات وتفهم حدودها فستعلم أن الاعتكاف هنا لا يمكن أن يقع إلا بقيده وهو الحال. إذا قلت يلزمني أن أذهب إلى السوق راكبا وذهبت إلى السوق ماشيا، هل أتيت بذلك الذهب ولم تأتي به؟ لم تأتي به. أنت أنت لي قلت لك ماشي لمشيتي ولم أتي به. هذا لم يأتي به من؟ أنت الذي جعلك موضوعا ولم أتي به، لأنه لأن ذلك الحد لأن ذلك الحال الحال قيدون في ذلك المشي، مفهوم؟ خيزون في ذلك المشي، مفهوم؟ إذا فعل هذه العبارة الآن أدخلت في ذمة هذا الشخص صوما آخر واجبا ولا لا؟ ها؟ أشنين راكبون بالأسرة؟ هذا قال لله علي أن أذهب إلى السوق إلى ركما دجبا وخادم سي قربة، ولكن إحنا غادي نزلوا من زيت القربة. لله علي أن أذهب إلى الحج راكبا وذهب ماشيا، هل هذا يعتبر الآن وافيا بنذره أو لا؟ لا، القيد قيد شرط في تحقق الحدث. شيخنا ذاك القيد واجب. نعم، على مذهب الجمهور في قولهم ما لا يتم الواجب إلا به في الواجب المطلق. وإذا فهو واجب. إذا هل أدخل هذا صوما على نفسه أم لا؟ نعم. هل أزم به نفسه كما نعم. أزم ذلك الرجل نفسه بالركوب؟ نعم. إذا هذا هو الذي بحثنا فيه. لا يمكن لهذا الفرد الذي لزم بندري أن يقوم غيره مقامه لأنه شيء مستقل. نعم. ولكن إذا تعددت الأسباب، مثلا اجتمعنا نحن كان رمضان سببه أن الله أوجبه، والكفارة سببها سبب من أسباب الكفارة، والندر والصوم الندري سبب. هل هذه الآن يمكن أن ينوب بعضها عن بعض؟ هذا ما نقوله، هذا ما نزنزن حوله. هذا الآن صوم جديد أزم به هذا الرجل نفسه، شيء فرض جديد مستقل حدث بهذا النذر الذي ذكره، فهو مستقل عن صوم الفرض وعن صوم الكفارة وعن صوم الندر. هذا ما يناقشونه في هذه الجزئية. أما من قال خلاص أن الاعتكاف هنا سيخفف وأنها بصومين المقصود به بصوم كيفما كان، وهذا يحتاج للتحقيق، فإنه يقبل أن يكون فرضا أو كفارة أو نذرا، وهذا هو الذي شعاره، مع أنه من ناحية القواعد هو ضعيف. هل يمكن أن يقال الصوم واجب بالتبع للاعتكاف ويخفف في التبع ما لا يخفف في المتبوع؟ ما لم يكن من ذاته، ما لم يكن شرطا في ماهيته. إذا كان شرطا في ماهيته فلا بد أن يعتبر بمثابة طرفين من الاعتكاف، ما يمكنش أنه يكون هذا المعنى. لكن شيخنا إذا جعل شرطا إذا كان هذا صوم شرط في الاعتكاف، الشرط يكون خارج عن الماهية. نعم. فيتحقق بأي فرد من أفراده؟ لكن ليسح ما وسط الذي ينوب مكانه. لا، لو كان من الماهية لقلنا بأنه ركن، سيكون من الماهية فيكون هذا الصوم مخصوص بالاعتكاف. نعم. أما إذا كان خارج عن الماهية فلا إشكال إن كان من الماهية. لو كان هذا الشرط ولا بأتسر غير جدن فيه شرط مخصوص، شرط مخصوص له خصوصية، هو أن تنوي بأنه الذي وقع بندره، أن النية لا بد منها في الفصل بين الحقائق بين الندر والكفارة والفرض إلى آخره. خلاصة الكلام، نحن هنا لسنا نبحث هنا جزافا، نحن ماشي غرضنا فقط أن نتحدث عن هذه الجزئية، بل أن نعلم أن من نطق بلفظة لا يمكن أن تعلم مضامنها إلا بتفكيكها. فإذا فككت تلك اللفظة وذكرت جميع ما ركبت منه فحينئذ سيظهر لك معنى اللفظة بتمامه. ولذلك يستحسن دائما في مقام النظر في النوازل أن لا تحكم عليها وهي مطوية، حاول واجتهد في أن تفككها ثم بعد ذلك تنظر في مضامنها حتى يتضح لك حينئذ ما الذي وهي الصورة التي انطوت فيها. فهم الأمر هذا؟ إذن قلنا بأن من الصوم المنذور فيه هذا الخلاف الذي ترون، أن بعضهم يقول لا بد من صوم مخصوص ويقبل فيه التطوع لأنه يصير بالتطوع حينئذ واجبا منذورا. فأما النذر والكفارة والفرض فقالوا لأن هذا صوم المستقلون فرض بسبب آخر فلا يمكن أن يقوم مقام هذا الذي فرض بالنذر، والمسألة واضحة بينا. مفهوم؟ تمشي سؤال؟ ما عندكم سؤال؟ إذا نختفي بهذا القدر إن شاء الله.